لم ترى مثلا ترى المحاكم نتوقف للأولان وبعدين الشعر المجدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ على بركة الله. إذا نحن نتابع إن شاء الله الدرس هذا الدرس رقم 10 من سلسلة دروس الفقه. خلاص والله بعد ما يشجع والله ما يشجع ماذا لا تتفق على شيء ما هو ذلك خلاص انت ما فهم شيء عادي خلاص انت المهم ان نتابع في سلسلة ما تيسر من شرح ابن عاشر بصورة مختصرة ومبسطة للعامة الخاصة لمن هل اراد الله تعالى بما يريد اخرى. اذا نبدا من حيث انتهينا البارحة وصلنا الى احكام الغسل وبنا اللي انتهينا من فرائض الوضوء ومن سننه ومن مندوباته مستحباته اللي هما الفضائل اللي يدخل فيها المندوب وغيره وتكلمنا على المكروهات وتكلمنا على الموصلات وهما اللي كنا فيها البارح نواقض الوضوء والليلة ان شاء الله ندخل في باب اخر من ابواب الطهارة وهو باب الغسل في زال الجنابة والله زاد غسل لعات المرأة لها الحيض والله النفاس صارنا ندخل في هذا الموضوع السابق ندخل فيه عمليا صار ننبه على بعض النقاط اللي جات البارح باطل السوكي وياسر قاع يغرد بعضها وتو واحدة لأن هذا اللي كنا نتكلم عليه البارح صرنا عليها لا تكلمنا في قدر من الجهد وهو قضية قضاء حاجة الإنسان لتعود تعرفه كامل معناها البعوء ورجاج مثلا خارج من الغائب هذه الأمور اللي هم الطهارة منهم أمرها عظيم وياسر من الناس ما هو قاعد معدل من الدنيات يوقف يبول يجعد يبول مرة يستبرى حتى مرة ما يستبرى مرة يقعد يتقاطر من البول على ما يطهر ومعلي عليك الباس ولا يجعل على فراشك ولا كذا كذا. أولا بعد ذلك نختار ننبهكم على أن حد أعطاك الباس وهو من نفسه ما يعرف الطهارة اللي أصل به حد أعطاك سرياله وما عندك سرياله وهو ما يعرف الطهارة اللي أصل به لباسه لأن حد ما يعرف أحكام الاستمرار ما يوصل للباس ومادة ما تعرف الطهارة ما يوصل على فراشك بهم هي ما تعرف الطهارة كيف تصلي على الباس إلى قالوا لك داخل فراش طاهر هم من هم حد قال لك لا طاهر حنيه بعد من عدو لقاعي على الطهارة لأن ما لا يعرف الطهارة لأن ما لا يعرف الطهارة بالتالي ما كلامه بلا معنى يفهمتوه النقطة الأخرى النقطة الأخرى النقطة الأخرى أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن عامة عياد القبر من عدم التحصل من النجاسة من أكثر الناس العياب الله تعالى في قبورها يعني سبة من الأسباب عندها أسباب كثيرة يا غير من أكثرها هو المخلوق أنه يتحصل من النجاسة هذا الشيء اللي طهارته ما يحافظ عليها هذا نعوذ بالله ما يحني عن يبدع لي على بالقبر كل يسمون أكثر عذاب القبر بسبب عدم التحفظ من النجاسة إما وعدم التحفظ ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مر على قبرين اسمعهم يتعايطوا يترقى اسمعهم الله هو الصحابة ما هم سامعين قال لهم هذا الناس اللي يعذبوا اليوم قال لهم نقولكم معذبين على سبتش إنه ما قال لهم لو عذباني وما يعذباني في كبير معناها زاد يعذب على رواية كانت جاه مهونها وقلبته ما هم بعد معذبين على رواية مستحيل معذبين على رواية كانوا جد قبل يوفقهم الله يتقوه أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ما هذي الناس اللي تلحق من الجواسيس واللحاقة وقال فيك وقلت وقالت لك المرأة وقال فيك فلان وأنا سمعتهم قالوا هذا من أسباب عذاب القبر هاي المادة اللي تمتم الواحد انت سمعت الجهل هو واحد سمول هو هاي بينك اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من دونه قال هم احد منهم معذب على النميمة واحد منهم به اللي ما كان يتحفر من البول والبوليك ما معناها من البول وحده كذلك ايضا النجاسة الاخرى لغير عبر بالبعض واراد الكل لانهم بابهم واحد وحكمهم واحد البول والغائط وما الى ذلك علتهم واحدة وهو أن الله جعلهما نجسين وعاد حكمهم الواجب عليك الطهارة. ومعناها أنك لما تتحفظ أنك تعذب العياذ بالله عذابا نكرا على ساسك. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتره في رياء لا يستنزيه من بوله، معناها ما كان يتحفظ من بوله قبل العلماء لكن لا يتحفظونه. الحديث في عبارة لا يستتر من بوله، ومعنى لا يستتر معناها من بوله في بيدة راعي الناس وعورته رغم المجبات على بالقبر. الحديث في عبارة لا يستتر من بوله معناها وقت لا يبول لا يخشى حنون ويرجع وكسمعه الناس الواحد من يقعد حاشي الشارع يقعد توكاس حنون ولا يبول رغم المجبات على بالقبر. لا تبول إلا وأنت باب قدامك سترة بحيث لا تستر عورتك. هاي واحدة. الرواية الأخرى لا يستنزه من بوله معناها زاد ما كان يتحفظ. قال لك تحفظ كيف تاني؟ قالوا منها تعودي لين تبول ترى تبول تبول في جبريدة انك انت لابد من تتحفظ من بولك. ياخ معناها شنو؟ معناها انك بريدة قاسية ما تبول فيه. ياخ ما يورد فيك الحديث بريدة قاسية ما تبول فيه يا عاد تراب قاسية حتى موعود ورجالها دقدق منها بريدة ياخ ما يرجع عليك الراس ياخ تسلك من عذاب القبر. وقالوا من لا يستتر من بوله معناها انه ما يحنيه من يبو معناها ما يتحفظ من بوله كي مازال يتقاطر منه قطرات يجي واقف وتروح يتبارك يمسح. انت اذا مسحت ولا مازال يتقاطر معناها انك الا بعد دقيقه دور يبتل فرجك ويعنى بعود بال لباسك الى على شباطك. لا بد من تقعد ليه تتاكد انك وفي بولك. وكذلك فات قضاء 20 سنه ما حدك ما زلت جدي خرج منك شيء منين جاي ماشي عمل قاعد درت ميه وعمل درت عود ما هي جد اسمي لك الوقت ما انك مفلوش ليك القطرات اللي زالوا اللي عجلت عنهم يعذبوا ويخرجوا ويعذبوا عودوا داخل في الوعي وتعذب عليهم لقبرك. واضح سوالي كما اللي قالوا لا يستتر من بوله داخل فيها معنى اخر قاع اخطار من مكان ولا كيف وهو على انه لا يبول فيه رقه يبول فيه رقه شنو معنى هزاد الله انه يركي يتوضا ويقدر يبول وتوف يعمل بعد ما قاصبه حتى البول لانه يستتر من بوله كانك انت قاعد داير بينك مع بولك ستره ولك مبالغه معناها انك حاول بولك لحد ما فات قصبه لا تبول لان ذلك يؤدي الى نقض الطهاره والطهاره يحبها الله ولا يجوز لك تنقضها الا لموجب. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ معناها بريده قاسيه عس منها وبريده كانت راعي فيها الناس عس منها وبريدة حتى قالوا انك ما تبول واقف قد الرياح يطلب الرياح مطرسة من جهة ساحل وما من تل ارعاك من تقعد لا يتبول قد الرياح لانها لعل هي في الجوهر ترد عليك لا كذلك لا تبول في بريدة ما لك فال شهدها كي حيطارك انت ما تعرف انت انبر زورك منه ما تقعد قريج من فم ولا عدا امرض لك رجل تنخلع وتقول ما بتطهر. الشريعة ما هي الا تصور صورة للثور كذلك مالي لا تبول قدام فمقاء لكن الله شي كامل شوف ثم قار لا تبول عنده لعل يخرج عليك حركة من الحركات إذا مشيت تتلسس ولا قعدت تلعب إلا لا تبول شرف المغار ولا بريدة كاملة مفتوحة ولا فم تحويطة والله حلا دار مدة ما نكسر شلع لعل تقوم تريد وحضرتك. لا تبول إلا وأنت محتاج إنك ما رح ينقطع عليك بولك ولا تستقبل الرياح. كذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء حاجة الإنسان. حالة أن قضيت حاجة الإنسان وقتك لا يتمول ولا لا يتقضي حاجة الإنسان ما جايز لك ما جايز لك شرعا إنك تدير مشهد قد القبلة ولا تستدبرها وقت حبك لا يبول ولا لا يقضي حاجة الإنسان. لا يعطي الله للقبلة ولا أما اللي يديرها قد وشه لا تديرها في قبلته ولا تعطيها بكتابها. لحظة اسمع شو الكلام هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها لأن القبلة عظمها ولا تصلي شوها قدها وبالتالي لا تعطيها ظهرك ولا تديرها قد وجهك وقت تسمو إذا تصب عليه معناها تصب على جهة أخرى اللي مالك مستدبرها لي ولا مستقبل. قال ويوه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم من خارج مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب هم أخوت وأبوهم عمر بن الخطاب انتوا معايا معاهم قال انه عبد الله بن عمر رضي الله عنه خارج مره كان جاءه اخته وطرع على دارهم الساكنين فيها راح عندهم شيكيه نقول مطرعه ولا الشعبه تجاره عاديين المهم مطرع على الدار مع طلعت وراه وقال النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الدوش والهوال وهو يبول مستبر القبلة عاطي بكتاف القبلة وهو في الدوش. يعني من قالها عبد الله بن عمر؟ قالوا العلماء لا تسمع عنها أننا نجمع بين الحديثة إن المسلمة قال لا تستقبل القبلة لا تستدبرها، والراجل شافه مستدبرها إذا مر مرده هو شوفه هو ما يقول شو يتعاد معه. قال لك معناها أنه حدث لقرب دوش والله عنده شي داير بينه مع القبلة يجب يستدبرها ويجعود التف الخلوة لك هي اللي لا تستقبلها ولا تستدبرها. لك يا شمعوا بين الحديثين به اللي ولد يقول حكام وأعماله ما تتعارض مع أقوامه. إذا قال لا يود من نشوه معهم معناها أنه قرته لا تستقبل ولا تستدبر لا يلعب معه في الدوش ولا عنده سترة. أما اللي عاد داير بينه مع القبلة ولا الحيط ولا وسا ولا رواية يجب يقول مستقبل القبلة به اللي داير بينه مع السترة. واضح؟ جلس معناها من جمع العلماء بين حديثين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إحنا معناها يعود في الردوش والله دار السترة بين معها القبلة يجد يستمتع في المستقبل الجباش يعود حيط جد القبلة يجد تقعد وانت مستقبل القبلة يا غير بيك اللي بينك معها حيط يجد تستقبل لك الحيط ما عندك مشكلة. إلى أنت الصوت خلوة ما خلاكش مستثر به ها لا تقول مستقبلة للقبلة أنا مستقبلة لها لا تعطيها بكذات لا تعطيها بوجهات. وهذا الكلام هذا طيب كذلك حنين ما في أسئلة لا حنين أنا أقول لكم النقاط قلت لها أقول لكم متخطي ما في سؤال ولا واحد ولا نفس سؤال والله إلا إيه لا حد لا يجبيه إلا ينهمه ولا يخوي تمس هو التعليم معناها حد يتكلم وغير ما يتكلم أراه أن يفتح لك المجال سوّر إني أدخو عنك ما تكلم. موسى إنين قالوا موسى كريم الله وأفضل من خضر مليون مرة لا قيل أنه عبد الصالح ومع ذلك اشترط على موسى قالوا يا أهل علمك يا غير الشرط ما تسوّني ما تبيها الرقبة إني بكوت وماهو ما تبيها الرقبة يسمعناه الصوت يات ما هو الحد قام تسمده الفياتحة اسمعتوا إذا ما عليها لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستقبلها والقضية بيدك تفصيل الجنة قضيت على أن الرجل ما تحرفه من نجاة وعذب في القبر والعياب له قال احترسوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وهذا أمر خطير نعوذ بالله. كذلك ما اللي خارج قبل الناس ما ينبال فيه إذا ما ينبال فيه مفترين جنة ما ينبال معناها أنه قاعي واسي الشهاني لا مجروح وإن يقول لكم ما ينبال معناها أنه كذلك ما اللي نمرد الأخراج أكبر منه واضح. البول ليس ما معناها أنه لا البول معناها أن البول وقضاء حاجة الإنسان ونصف كامل ما يعدى في البيضة شو هما بيضة كاملة فيها الظل وان السادراء ما ينبال فيه وان الحياة ما ينبال فيه وبريدة تخرج لها الناس الزمن اشتدى الشمس احرقها ما ينبال فيه والصدراء اللي تثمر معناها فيها شيء ينتكل ما ينبال تحتها النخلة والصدر اللي فيه النبك والبيضة فيها العلك شي كامل يؤذي الناس بحيث لا جات الدور ليش ثمرة العداد ابتدائي ولا العدد الواقرة هذا مناه ملعون دار النبي تدرم اتقوا الملاعين اتقوا الملاعين معناها اسوكم من الاشياء اللي تعال عليه منها الصدراء اللي تثمر ومنها اول اللي تقعد فيه الناس والبريدة اللي تدير فيها الشمس تحرقها والمبدية اللي تخوى منها الناس والبريدة اللي تسجع عندها الناس والمبدية الطريق بريدة تجتمع فيها الناس ولا طريق الناس ولا شيء يتكل ولا شيء يشرب ولا غير ذلك من الامور تتضرر بها الناس ما شايف لك ابدا تبول جيرة تقضي لها 20 سنة واللي تعدلها تعود على راسها نفسك ان يلعنك الناس يتم الله اللي شافها يقول الله يلعن الامراض اللي ضر بينا من احلى من سمعتوه ولا ما سمعتوه يا الهالي بقى بعض النقاط لا اكثر لكم من هذا يا الهالي خسرت النبه على بعض النقاط اللي هي ماده تحتها كذلك قلت لكم البارح وبعض منكم يقدروا الناس نتكلم منه المرة جاهي لعاب لاهبو لعاب رجاه لاهبو وبول له انتشر معناها زاد اكسر حتى من عاد حكم راس فرسه لعاب راجل راس فرسه كامل ابتد ابتد حتى بول كبير هذا قلت لكم البارح قاعد اللي منكم مذكر انه لا بد من الماء من العذار والحجار والاشي ما ينفع فيه وهي اللي قال بي عاشر لا ما كثير من انتشر معناها كوني لعاد البول هذا وقال النشاسة الأخرى انتشرت في حب جاب الحركة وعاد العياذ الله إذا خرج منهم الغائط ينتشر حتى يكثر بين وراكم يجب عليه استعمال الماء ونفرق فيه العدار والعجاء اللي منها جابر الوجوه مثلا وعاد يخرج منه يتشر بين وركيه لا بد من الماء ذلك فيه الأعواد. فهمتوا؟ هي ما هي مسألة تتأدي على ابن القبر ما تنمو لها الجدي قائد. كذلك جاء في بعض الأحاديث أن من أسباب عذاب القبر باطن أدام زبوج حد شاه مخلوق مرانا يورم ظلما وعدوانا وانت قادر أن ترد عنه الظلم والحمي ترفق عنه ثم يجمش دار انه عندما يوصل القبر يجيه ملك ولا ضرب ضربة لينزل منها عقله. فيقول يا ملك تضرب لي الضريب يا أهل شمعدل يقول له لأنك مررت على مسلم يولا وأنت قادر على نصرته فلم تنصره. لا بيك انك عانى يتراسك وتوه قيمت ماشي وانت ترايه مخلوق يمرض وانت تترد عنه الولد ياغ ما يترك هكذا هورا ذاكم بعد يخلع فاللي كم الإنسان يعود قادر وعنده وجاهه وكلا ورائه في الدنيا ولا ذو تمرد وهو لو أنه انهر والله الضغ والله كلا يقد يسلك وقد يرتد عنه الولد ويلك يتخلي لا شف تهريم الدايجين واحد لا يكتب له وانت قادر على ترد عنه ونية كتر ولا يدمك وانت قادر على ترد عنه تعود بامر يوم القيام وان قال له جات عليك الروح يا مولاي جات علي اخباري هو كاتر وفلان وقالوا لي انك انت قادر على فلان وشفت لا يكتر يا كامل مرك ما ترد عنه فهمتوا هل اللي علي الله مدلا ولكم ما استطعت رواه من الجابر بين يدي الله راجل من مولانا من الشارع عظمهم دلين عيني العودين قلتها لكم بعد وقلتها لكم بالحسنانية كلكم قال ايوة زي واضح ايوة توف واضح وراها جاءت الان بتنسبس لا لا عرش لا يقول مولا جاءكم النير ما وراها يكون فذوق وثماري ظالمين من نصي مساعة اللي تنسلغ ما وراها ما هو يشوف لك لو توف لا سمعته بالخبر وصلك لا يا غرمان ما ربي لك فيش اما يا الهي لم يدو من وصل لا هنا بدو الله نبي وصل بسم الله ورد الغسل قصد من الصدق فصل فقع عند ترصة ما غشك فصل فرد الغسل لغسل قصد يحتضر معناها فصل معناها هذا باب جدي ما نزرق الرينالكم هو الفصل تنقال لاي ايوه فصل فرد الغسل معناها الليلة لا هنا بدء في الفرائض الامور اللي لا بد منها في السحور فصل فرد الغسل قصد يحتضر معناها اول شيء من فروض الغسل عاد لا يستحم عليه الجنابه اول شيء واجب عليه النيه هذه ما سابت الشيء من الاعمال بالنيات وما دامت الاعمال بالنيات عرف انت اللي كامل في النيه اصلا قالت له فرصه ما قالت له قال ان اول شيء واجب من السحور هو شيء قال النيه معناها واجب عليك عند منين تقيم ماشي عندك ويها تنوع لن يصحوم واجب عليك والله تنوى به انك رافع به عنك الحدث الاكبر اللي هو الجنابه لا نفس النية بين الفتنة جبنة ولينوي رفع حدثنا ومفترض واستباحة لممنوع العرض هي نفس الكلام اللي أن أقصها عليها أنك يدعو لها تستحم واجب عليك تنوى أنك للصحوم واجب عليك ومما تنواها تعود لها كيف تحد النهار حامي ما ينتهي بر الرجل باغي يدعو لها نهار حامي وماسك البيت اللي في البريدة إنها تجي تتقدم وتقول أنا هصلي وقال لك لأن نيتك بين كانت الصحوم مستبرد وهذه النية لا تكفيك ولا تعبد الله بها لأنها ذات رية النية ما يبيها واضح هو لده وركلا صام رمضان يدور به الصحة لأنه قال له طبيب انتصر صوم معلوم فيه وقيم هذا الصوم يدور به الدواء لا يكتب الله له أجر الصيام لأن عبد الله بنية الدواء ما هو بنية الفريضة فهمت كلام أولا قصد يحتضر أولا تفضر قصد معناها نية تحتضر معناها علم حضر النية بقربه فورا عموم البيت تقريبا فورا ثم الله قدم كلمة واحدة فورا معناها واجب رجاه لا يستحمل جناب يعود عجناء لكن فرض اللي جبرنا في نوضه الساعة رأيهم من حد لا يستحمل لك يهلو فرض عليه تاني بذلك بسم الله بغنى غرفه ما من هذا الصحوم واجب عليه وتمارش القص لا بد من يعدل يوم الثاني أما إلى عبر فقه السنة جاشوشه ومن ثم انبلغوه ونحسه ونتكلم منه أي وانت ما صبيت براد إن قال له أطلع عليك من تحت هذا ما ترصحه لأنه فرض الفورية معناها العجلة وهو هنا في عجلة فورا عموم الدلك معناها واجب على حد يستحمل جنابة والله امرأة نفسه وطهرت والله امرأة كان عليها الحيض وعاد طاهرة أي رجاه لا يستحمل صحوم واجب واجب عليه النية واجب عليه العجلة واجب عليه الدلك معناها يصب الماء وحرك أيديهم على الماء هو عجل تخليل شعر واجب على الامرأة والراجل اللي منهم زق بياسر يدخل سمعه في حالة الجنابة فارض عليه يدخل الماء إلى عاد مثلا يفتحن فيها الراشد ويساق بما هو ياسر يقرف الحليب قرثان واحد منهم يجيرها على زر العرضي ويقرف القرثة الأخرى ويجيرها على زر العسري ويقرف القرثة الأخرى ويخلها على عنقر طمبوك راسه اهلت غرفات. المهم انه لا بد من يصب الماء ويحرك شعره وياك يتأكد ان المدخل ايه اسوى امرأة فريك راسها الى عادة كانت عروس وما كذا ينقلها فرفرو تعريصات فرفرو لا فرفرو راسها لن يدخل الماء ينهى عليها الجناب الى عادة حائض ينقلها فرفرو راس الحائض ينين يصرصر الماء على عنقرف ينين يوصل المريات جدة الراس ولين ما يتعدلها تعود ما يتصحمت ولا صلاة لها وزوج هل يعود القضية ساكت عليها يعود داخل من هذيك بهدي قوان بسكم الله يخليكم لا خذنا الرجل ما كاش يطوف هذه مرسي انتهرك المرسي فهرك راجل جحا انت شرع الله ما تعرف اخبارك ومع الفاتحة والعقدة انت مالك صالح الا اقرا احكامك كانت عود راجل نعم اتابع الطبيعي من الرسلتين ايوه كانوا لين قال تخريب الشعر كان من قال له ايوه هو شي خلل هو شعدل جال على الكل شي كامل بليده من جلدك تابع الخفية معناها بارك الكل بليده خفية من جلدك معناها قامضة ولكن حاجة طالع عليها والله ما يقدر اصرها وارتك تتأمل في كل بليده قدر اصرها لما توقعوا عليها الماء كيفاش كيف رفاقك وكيف بين وركيك وكيف بطانك وكيف مثلا تحت حنكك وكيف مثلا فوق منك كل بليده قدر اصرها الماء واجب عليك تعود سارح حتى تتحقق أن كل شعرة منك وصلها الماء فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحت كل شعرة جنابة كل زقبة تحت جنابة جاءوا هل يسمعها علي ولا أبو طالب قال لي ذلك كرهت شعر الرأس عاد قاعد يحس الرأس بالعجلة بيهم اللي يحيمها وقد يلحقها ويسقى بعد اللي قد يكرط يكرطه بيهم اللي عريت ذا كره لقضية الشحوم في الجنابة كره يسقط وعاد رسول الله يعطي فسرة شوي ويقعد من تحت إياك بعد سلطاحة راسه هو وما عنده شراد عنها الماء تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة هذا رواكم تي وهذا الواحد اللي خيدنا ورجوتها نستحن تحق الله وما يصحوم غير تعرف ولا هما غير شاكو السيوسك السفل اللي دقفه صب الموت أكد مدلك حرك بيدك لي تتأكد أن الماء وصل إلى كل موضع راس امرأ إن يبقى من جلدك قد راس امرأ لا يعفى عنه راس امرأ ومن تبقى من جلدك أسوأ من راسك وأسوأ من بيدك والله رفاقك والله لطارك والله بين وركيك والله بين أي بليدة منك يجب أن تتأكد أن الماء وصل إليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عالم من علماء المسلمين اي عالم يعني لا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا ابو حنيفه ما فيهم واحد يفتح له انك معفي لك عن جد راس امرئ ما فيه ولا راس امرئ متروك لك من جلدك الجلد يتخطاه الموت سلك ابدا لان مولانا قال يا ايها الذين امروا اياكم صلوا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم شوف امسحوا يا غير الوصف ما في امسح وامسحوا برؤوسكم ما رضي لكم وان كنتم جنبا فاطهر ابصر انت كامل ما في وجه ما في هو اي وقت وصل لما عثر بالمنديل معناها انك ينعود جلة كان يسوي ورقة قالوا من درجة فرق جسي والله شيباني ضعيف والله انسان سكني هتهت مريض والله مثلا ضعيف قاعد بدل وما هو قاعد يتحمل هو شي واصي قال لك وصل لما عثر بالمنديل معناها اللي عاد عسير عليك صعب عليك بدك توصل له الماء ولا تجي تدلك به اللي قد اكتافك والله بريده منك اللورا قال لك وصل لها ولو بالمنديل والله بالتوكي مع المنديل شوف معناها البازات شلطه وبله يعني تعود راقنا وترصح على البريدة الماء جدت تلحقها ايدك معها الماء واجعل كأن الماء مع الشرويطة المبلولة بمنزلة الماء مع يديك انت اياك تتأكد ان الماء وصل مع الدلك الى يوم اللي ما قد يزيك وهو في بريدة ما قد يلحقها لا شرويطة مبلولة ويدك ما جدت تلحقها يعني تعود جاب الحق اللي قلت توكل على يمسح لك ذيك البريدة يغسلها لك واسه شي يتصيرك فسقير اللي او يطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لا فات عاد قاعد يفاصل العوره ما يفاصل بين عنقرتك وعورتك ايش يصير مثلا اذا عرف الله بابا وفوت ولو بابا ورك فاصل فرقه يقصر الله بابا ورك ما يعرف يكون حد يقصر له بليده قالبته ولا زوجته ولا حد محرمه مثلا وبليده مثلا ما يلاحق عورته لان عورته ما يراها الا زوجته حد ما هو زوجته لا يجوز له ان يكشف لها عوراته من غصب واضح نعم هذا هو معنى التوكيد. إما بالمنديل شرويطة والله يوصل به عن طريق رجاجي لو بنقول له سوكرة توصل لي الماء عن طريق الصبي ولا توصل واضح الكلام بهم يتعاونوا على البر والتقوى. قط ريس حد قاع طاح كل الرواية هذا قاع من العلوم ما يتقاع ما تلوم تصول عنه لكنهم فضة خطوه من الصفح وفيد السيب تقاع وما غرزه ما فاتل ست في المرفع ويرقف برقف ورجال من مروف أنا استحمت من جاله فما تعرف أحكامه وما شفته إلا قد شفت الناس يدخلوا بصوره وشاف الناس تستحموا معدلها لكن شعوا هذا فريضة وانت تفرح منه راس سمرة معذب عليه وصلاتك ما تصح الدور وتم عليه في الشرابة ولو كي صحوا ما كنت اللي مستمرت فيه اللي بقى منه ما غادي لك واللي استحمت ما غادي لك فيه. نعم خط هو تخطينا الفرائض معناها الفرائض يعني أكثر فيه قضيتهم اللامية والعجلة والتالي بالقضية هو ولمها تنصب وتحرك ايدك عن القضية وتخرج لك ما يبقى منه إذا ما طول فيها اختر ما يطور في اخباره لا يتخلطر وفارغه به اللي هو اذا ولا شي قدو ترفض الناس اللي جفحة تسقيع انا قاها راكم سيشي عنده الله كدو لا ينصبر على قدر كدو واحد عنده الله كاس لا ينصبر على قدر كاس واللي عنده سي ولا ينعطاره واللي عنده الصندوق لا يدور الستورن انا قاها لا يندهر له لا اللي قد يرفض. اذا النية اولا ولا بد من الدلك ولا بد من العجلة ولا بد من اللي ينصب على جميع الجسم وتحب متأمل على القروي إلى قد يتحدث بيدك انت راسك زينة قد يتتبل بليد من شرويطة والرواية اللي يتوصل لك الملهى زينة ما قد لو ودي كان يعطيك مولانا لقاشي قد يتولى لك الرواية نصبي ما فات عاد يفهم والله من زوجتك أما نحارنك الاخرين لا إلى عاد بعد البيدة لي ما يعورتك إلى عاد قد اكتافك يقد تشوفه مختك وقد تشوفه منتك وقد تشوفه ما يوجد الاخرين من حارنك يغير إلى قد التحت ما عم صرتك التحت هذا لا يجوز لك كشفه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن خالف شكل يبدين معة الله للزوجة وجميع أمك الخلاتك ما بقيت شوف عن شرطك تحت أمك بعد قاعد خلاتك ومنتك ما يرقى منك أيه نعم تفضل أيوة لا حاني لا تعجب بيوة خطأ سننه جالكم على انه من درى الغسل هذا ولا تلحد له يغسل سلعر انا عرفنا الواجب منه الصورة مختصرة لعله يتخلط عليكم لا يقبر على قاجم ما يهناوين يصحهم واجب عليه وصب عليه وطوه واخوى يديه مرة واحدة ينبرز يتمس هذا كيف حرنا شوية نفوتنا وفاو نرضو سننه السبع معناها بصورة مختصرة اقبر ما يهن وان هذا صحهم واجب عليك فرض مولان عليك لابد ان تحذل والله على انك رافع الجنازة وعفر من النية هذه ما هي رواية الكرك بلا بد من الطيح من السماء هو قاع قوي لك الباطل ما هو قال لك حد اصرى لاحق اصرى لاحق نحن ما استحمت الباطل مغرجة كان مني تشرف بي انت ما بيك الحمى لو سميت الله ساكيني وهو الهاء احمى لا ينهاء اعطيني شو السيوة يا كناوي لي في الحمى غير اللي تقول ناكي انك لا يتصاد بي بكل اللي وقت لاحق هو الباطل ما يسك ونحرك كل الوقت لاحق لكن هو نية الضرب بحل ينحرك سم الزوقة قطعا النية لا معناها يلي محركك شنو كأنك لو سوى لك رجال يعملوا في رجال تقول له أصل واضح لاشان نستحم بي الواجب علي أي جنات والله مرم جاي ما داخل الأرض والله هذا واضح بي اللي نفسه وكين يطهر والله مرم كين هو قد عنها دم الحيض كين هتطهر يا عباد الله خارج من عباد مولاه اللي لا يعيش في ظلمات بعض هذا القضاء ما يعرف حلال من حرام ومع هذه ما من هذه من خيمتي ترك بخيمتك هذه من خيمتي انت بيع ما انت بيشارك متفاصل ايه وتخطى انا هالمضمضة والاستنشاق والاستثار المضمضة هذه مولي في السحوم سنة قال احمد بن حنبلة على ان المضمضة واجب السحوم فترق انها الكفلو لانه عبد الفم وعبد الاخلاف لانه ملوجة والمولانا ما دام قال اغسلوا وجوهكم الفم ملوجة والاخلاف الملوجة قال مالك لاخ ما عذروا قال مالك على المضمضة لا حد السنة لانه يعتبرها شيء داخل اللغة والشريعة ما تنوكت لاني قالوا له لا يا احمد بن حنبلة اهمك تعذر ان المضمضة تتخارج ما في القرن الفم انه واجب يا ارتك الصمر اللي تقول على ان السحوم يا الله يدخل الماء في العين ويتعذرها مرتين بعد ما نضامن العينين هيك هذا هو قال وكان عبد الله بن عباس يدخل الماء في عينيه وقال انها السبات والاعمى اعمى بالعجل وقيل عنه لك ما هو به به اللي رأى جبريل على صورته بعد صورته ورآه في غزوة بدر ونمور النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جبريل وان في العاده الملك يجي على صوته الغير عاديه حد شافه ما يبقى ما يحفظ له ولا بصر بهذا ما هو طبيعي. لا يعود له تمثل يا هذا شرا سويا، يعود لهم على الصوره القادمه يطقوها، وحد انكشف له عنه على صوره الملك عاديه بصره ما يبقى بهذا. هو ما هو مخلوق طبيعي، هو مخلوق عنده 600,000 جناح. هذا قاع يشوفه تبقى حي قاع كرامته كرام 600,000 جناح، هذا الا الجناح شفنا ما يعلم جنود ربك الا هو. ولذلك المخلوق عند منين يشاهد ملك الموت تسكن عين منين يشاهد شقاع ما يقدر الصبر. الميت فرق اول شيء يصطاد عزرائيل ان يفشح له كل ملك جاء تسكن بالبوس يعني بهل ما هو الشيء كان يقدر الصبر فيه. إلى عاد عالم جليل وإلى عاد مثقف كبير وإلى عاد العجلات قد شافها إن قالوا هذا قاع شكل من جنود الملك ما قطعنا شافه. وليلك العين تسكن مباشرة ما تريد يقنوا. اللهم يا ربي لطفك وحنانك على خارج العياب الله نخلق ونسكن يموت ويجي المولانا ما قطع أجبر نفسه ولاني يشوف ملك الموت ليرقي له محكم خرس بهذه الموت دخلت في أعضاءه. لو أن ذاك الميت عنده يشاهد عزرائيل اسمح له بيتكلم مات لمخلوق جديد فنر له لقد أحضر سنة يهربوها للطب يا غير الأول ما يعدل له من تدبير الله إياك الناس ما تفطن بعالم الآخرة ينحكم عروق وإياك ما ينجل صوت ينحقل الصوت هو لو اسمح له يحجى طيرين يطرطق شيء بهم يشاهد ملك الموت. الله يا ربي أمننا يا مولانا أمننا يا مولانا أمننا أمننا عند الفزع الأكبر خلوق مكين نقدر يشوف عالم الملكوت. الله أعطنا خير لك هو تقدم يا أبو سيد يا سيد ثم يتفطروا لي سيد وتثنين أخرب بكم قلوا لي أرجع للموضوع هو تخطأ غسلوا اليدين بدءا معناها أن أم اللي من السنة أن حد له يستحم الجنابة أول شيء من السنة والله من أول السنة النية ولا خلي جناكم رجع الفرائض يا غير من أول السنة على أنك يالتك تغسل أيديكم الأولين نفس السنة اللي يبرنا بالأمر تسحوه يغسل أول شيء تغسل أيديك ولا هي عجبنا شبر من الفضائل المستحبات على أنه يغسل فرسه يغسل أيديه ويغسل فرسه هما اللولين إياك العاد لا يصل فيهم شيء ما يثر الجنابة يغسله هو اللول وإياك وراها يعود مدري يرجع الفرسه به اللي يغسله هو اللول. أيوة خطأ أيوة الاستنشاق أم اللي من السنة مرقه لا يستحم يعطوا يستنشق منكم قاعد مضمضة والاستنشاق والاستنهاء لا كامل حسه واحدة. أيوة ثقب الأذنين واجب عليكم اللي معناها من السنة إنك شوي اللي تحاول تقضى على ثقب أذنك شوي ما تكثر بهذه اللي تقضى حتى ربما يولد لك وجع الأذنين لا قطرة شوي بالقدر اللي ثقب الأذن يلحق له للواهر من وراعه يا غير العلاج قطر اللي بين البسيط خفيف لأن الله عفى لك عن الزي رحمة منهم بك لا تمرض. وقالوا العلماء انه من السنة والله من المناديب بعضهم يعدوا بالمناديب انك يقعد لا يتقشر راسك في الصحوف يا ارتك تحس شوفوا قالوا هندسة غريبة قالوا على المولانا قال تنبيه في الراس تنبيه وفي دماغك من فوق انك يا ارتك يقعد لا يستحم يا ارتك تدير ميها غيدة وتوخرها على نارك العربي وتقبل ميها وتوخرها على نارك العسري ولا تبدأ لا تصب الماء على راسك اولا لان الدماغ حساس يا غير اني تطرح ايدك بالماء على النار يمشي رسالة للدماغ الفوق انتبه المزعجة ونأخذ إلى تعالى يشعر الماء ما يضرك بينما يصب على دماغك فجأة الدماغ ما فاتفا للماء انه يدخل في ذاك البلد. لا إله إلا الله. ايوه تفضل تقديم اعضاء الوضوء للسنه تقديم اعضاء الوضوء قال على الام اللي من المسائل اللي سنه عليها من المسائل اللي يالتك تحافظ عليها انك اول شيء تبدا به الصحوب اعضاء الوضوء تغسل ايديك تتمضمض تستنشق تستنثر تعدى الوضوء ازاي قال راه ما هو برجل الوضوء راه مساله كرفور لا تخلق لكن الله يعدى الوضوء في الجنابه هو لا يستحمل الجنابه يا الله يغسل اعضاء الوضوء هم الاولين يا غير بنيه الجنب لانه نين يروي بهم رجل الله الوضوء اراه ضاع لا يعود كأنه الجنابة استحم الله جرورته الأخرين وأعضاء الوضوء هي عدلهم بنية الوضوء يمسك واضح إذا نبدأ بأعضاء الوضوء ولكن بنية صحوم الجنابة ما هو بنية الوضوء لا تضيع على راسك واضح بالكلام أيوة تخطى قلة ما هذا قلة الماء ما مصيوب عنه رجاه لا يتوضا والله رجاه لا يستحم أي استعمال حتى لا يغسل لا يغسل بدعه من السنة في كل موقف انك الماء تم صب منه ولا بالشوق وانك عند منين تزق دق فق الماء بلا موجب تعود عصيه كلمة ما جابت الشريعة ينصب هكذا لا تقول اه امي احنا صايبنا بويا كب كب حق الله كب ايوه. اذا لا بد من تقليل الماء سواء كان في الوضوء كما قدمنا وسواء في الغسل كما هنا ايوه تخطأ بدء بأعلى ويمين ويمين كلهما ايوه بدء بأعلى ويمين معناها قال انك تستحمل فوص الجنابة ابدأ دائما بالأعلى سابق للتحتان معناها انك لا تقصر اول بسم الله تقصر تيدي عدرت له ما رفهم له بسم الله هي غرف اعلى راسه وعلى جاسوسه وعلى جنحته ويجوه تحت خايفك لعل تبدأ تقصر سروالك من تحت سابق جاسوسك لان الله جعل الانسان شرفه في اوله في الفوقاني منك لانه في جاسوسك وعقلك وفيه دماغك وفيه اكثريتك انت العينين اللي تخرص بيهم والاخلاف اللي تشم والفم اللي تفوق بيه والودنين اللي تصنع والدماغ اللي تلم فيه والراكبه والوجه اللي تخاطب به الناس اذا شرفك في اولك اعلاك قالتك انت عدت صحه ما ابدا بجاسوسك وراسك سابق تحت كذلك ابدا بسرك العربي سابق العسل لا يترقى لا يترقى في المعلش الله ديروا على جانبك العربي واغسلي لك العين من ثم قيس سرك العسري وابدا من عدمك بقى يستجمع بين الاعلى قبل الاسفل وبين اليمين قبل الشمال زر العربي سبب العصر واضح الكلام ايوه طيب تخطى الجوز الغسل بفارس من ثم اه قال لك نحن علمك هندسه من عاشر يختار الناس العجاله خايفه لا ترضي يلوذ لها الطريقه بالعجله كانوا يجب يسهل عليها الطاعه قال لك يعود انه قال انه اعطانا هون مارس الصحون اللي شافينا قال عندك طريقه انك تبدا اولا باعضاء الوضوء وتقصله ورايك تصب على جلك روحها اياك اياك انك تعود هذا الامور اللي هو حد درس كافيك ورا هذا قد لا تخرج من الدوش وتقول الله اكبر لان الوضوء فعلته وغسل الجنابه فعلتها وبالتالي احتفيت بالروايه مره واحده لعل تعود توخاو متسحب وتقول لهم الى في المغرب ما هي تتوضا قالك صح عندك طريقه تعود قاعد توخاو الا واخوه واحده انو نية الجنابه ولكن نبدا باعضاء الوضوء بنية الجنابه وبعدين استقصر بقيتك الاخرى وعدتك لا تمس فرجك لانك ان تمس فرجك والله يخرج منك شيء اقرا انا كنت اقص عليك الروايه ولا حافظت على راسك فرجك ما مسيته ولا انتقد طهارتك جاي الناس وحرم صلاتك ولا يجلس لك رجع اذا قال لك رجع ليه غيرها انت ما توضي قول له عجبت اخر شيء كفيت بالدوش ده كامل عدته من سرتك واضح معناها قوم وطهد كذا الى اصلا سميت انك مثلا تتوضي وقصرت بقيتك الاخرى سميت مثلا لكن يطلع عليك ناقص خرج منك شيء بلت مثلا والله خرجت منك رياح والله صلقت ايدك فرشك ها النواقص بلا قريناها وعسك يا غير ما اللي زينا في الشريعه انك اذا مسيت فرشك والله خرجت منك روايه اللي يبطل الله لوه يا غير صحو ما زال هبل ولا ما اخباركم كريم كريم كريم ايوه نعم النقطة عن نفسي ببطنين معناها عدسك من تنس فرجك ببطنين او جنب الاكف معناها عدس نس فرجك لكن البارح اللي واحد منكم سول عنه من درى ليان قد كان ومثل ليد وشيحه والله وهارها والله قال لك على اللي ينقض البار الليل عاد كيف فيدك والله روس اصباعك والله حاشي تريدي معناها انك اللي عاد يلمس فرجك وهار ليد لكن ما هو اليد العادي واضح لما هو العادي ايوه نعم ثم إذا مسسته أعد من الوضوء إلا لكن نقول ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته معناها إلى أصل قتيدك والله أخرج من نفسي أعد الوضوء ولا تعيد الغسل لأن الغسل ما يبطل لفهمتوا حاجة ما يواصلكم والله لكن يلا لنا الجذية كان مدباسة اللي تكذب وظلقت شامع دواب حراجة الحسانية وضعت حراجة دلت الله المستعان أيوة مجيبه حيض النفاس إنساء نغيب كمرة بفرج إسجاد أولا في الإنجليزية والله كنا أيوة زين أيوة قعد انت قول لك اللي سول انه عاشرته ذيك ما نمعدرين بها شيء يا حنانين يلحق الأسئلة ونجاوبه والله لعل يتخطى يموت لها التبريهية هذا يجب يعدله في الدوش وقد يعدلوا في الزقنين معدل هيك بالله حويلي وزقنوا في حدان في خلوة المهم انك البيضة اللي معدل فيها الجنابة عدل للهندسة اللي هي ابدأ ونوان هذا الصحوم واجب عليك واغسل ايديك اولا واغسل فرجك اولا وبعد ذلك ارجع ليديك واغسله والله لم تجرى تغسله وقيم عدل اعضاء له كاملي وارجع لجلك انت لو خرج ما هو اعضاء له واغسله واخرت الناس يصلي اسوى فب الوزاري واضح اسوى معي اخواننا يوكل اللي يحبوا لزاري ما يغادي لك اسوى في الصحراء واسوى في الدوش واسوى في الايدة مدفئة الى يهو المهم للهندسة طبوا عليها وكافي لا واضح أيوة وتو خلوكم الكلام خلوكم الكلام. لا تلا حد منكم يجاوب حد. هذا ما هو محل مجلس ولا هو محل أسئلة. نعم سؤال آخر معناه الكلام تابع. موجبه قالوا بعض العلماء أن هذا الغبيل بن عاشر ما يرتو عدله. الناس لا تشقق وزلاف فاشلال لا العلماء بها اللي معاها معاها رجب ومعاها التوقير ومعاها الاحترام ولم ولي له شقر القصد ذيله. قالوا عن الغبيل بن عاشر ما يرتو يسبق أحكام الغسل سابق بعد جاء أسباب الغسل. يلا السبب يقدم سابق المسبب. انه هو قال ان موجبه حيض النفاس معناها الاسباب اللي واجه كانوا له يقولنا كانوا طاهر سؤال يا ابن عاشر انت قريت لقاع السحوم اول سحومه هو يلزم راس يلزم راس. يلا قبيل يقدم لنا على ان الجنابه واجب منها السحوم وان الحيض واجب من السحوم وان النفس واجب عليها الصحم وان الكافر قيل انه واجب عليه الصحم اللي يقل الاسلام. يلا قبيل يذكر لنا اسباب الغسل سابق يذكر لنا احكام الغسل. واضح فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه قال ان موجبه معناها موجبات معناها اسباب السحوم اللي هما حيض هذا بالنسبه اللي عليها النفاس بالنسبه اللي عليها تمر النفس نيت وقعد على الدم تقوم وتستحم وحرام على زوجها يقربها لحدها عليها قطره من الدم ونيت عود المراه قاعده عن الصلاه بها الحيض ما خارج منه ما هو قاعد الا مطرطر شرط ما ترد بليده المراه نيت عود عليها الدم اسوى دم الحيض والله دم النفاس حرام منعنا على الرجل يقربها لين الجامع هيتخلق معاها هي عليها الدم اسوى من النفاس والله من حيض. في حديث مرأة امرأته في كذا فقد كفر فقد كفر. ولان يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو ألا فاعتزلوا اعتزل بعد اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر لا تقربوهن من مولانا لا مولاها قاع ما نعرف ولا يتكيف منه لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن قالوا على أنه قال الطهارة مرتين حتى يطهرن تطهرن قالوا حتى يطهرن فإذا تطهرن لم نطهرش يعني قالوا حتى هم منارك له ما في تكرار حتى يطهرن قالوا معناها جايسا للدم يتوقف يبس بلو عود الامرأة عادل يريد تحرك شرويطة على فم فرجها تخرج لها بيضة نقية ما تدمس هذه يطهرن فإذا تطهرن معناها اغتسلن إن يطهرن لولا يتوقف الدم وتطهرن معناها تستحم فاتوهن من حيث أمركم الله. لا بد من شرطين للزوج هو طهارتها من الدم فعلا واستعمالها للماء أهلين هذا الشرطين بدونهما ما يستحمون لا فاتوهن من حيث أمركم الله. أنا أحوز بعيد الطريق نقفله هذا الله يعلم عنه وعن المسلمين اللي قاعد بعض الناس ما هم آه قاعد به وترد في الجناس وناس دلق مره ولا ما قطع به قاعد ما هو جابر حد يعلمونه بطريقة يوطيه له وهو من ما هم سوّل له جابر حد يصدق عليه يعطيه ويتم فوّل من يلقى الملك له عاص في فراشه وعاص في أمواله وعاص في أسرته وعاص في أولاده مخلوق يتخبط فضل إذا موجبه حيض نفاس إنزاء هما مسألات الحيض والنفاس بالنسبة للعليات واضحين كلهم بالنسبة للمرأة والمرأة العادة الحيض والله النفاس واجب عليها ما تصح ولا تصح انها تطهر معناها هي العادة الدم ماشي منها وقبل تستحمس بها اسفع لها مولا خيمتها قالها يا قدروش بها اللي مولانا قال حتى يطهرن اولا يتوقف الدم والصحوم خمامات الدم يتوقف اسوى نفسه يسوى عليك الحيض ما يقبل فإذا تطهرن فاتوهن من حيض وامركم الله. المسألة الثانية شنهي انزاء خارج سبب ثاني خارج سبب حد يخلق له معناها خارج شيء مين يخلق لك واجب عليك تستحم شوفوا الانزال الانزال شوفوا معناها يمرق منك المني يمرق منك المني كيفاش تميت تتخرص ومرا يعملها زوجتك ومتابع تفكر وتتلذذ يعني خرج منك المني وفترة طرح لما أرسل البارح خرج منك المني ذاك الملاك وني يخرج منك معناها انك اقصر عنك للماء ولباسك العاد مس طخه به اللي منسس وفي خلاف بين العلماء وقيم ماشي واستحم هذا هو انزال معناها نزل منك خرج منك المني. شفتوا الشرط الثالث السبب الرابع وهو يعود ما خرج منك شيء غير ادخلت فرجك في فرج الراجل كان يتخلط مع زوجته دخل فرجه في فرجها يعملوا من حين وتوقف توقف قاعد ويعملوا ما هو متلذذ ذاك الوقت ويعملوا ما خرج من السبة مجرد يدخل الفرج في الفرج يعملوا داب يعملوا معدلهم على عنز حتى دابة مجرد يدخل الفرج في الفرج ولو دابة سن وتبع عليه الصعود. لا مجرد يدخل الفرج في الفرج يعملوا ما تلذذ ويعملوا ما يخرج من الصدة ويعملوا ما لاش حد من العشرة وخاصة ماش إن قالوا وجد عليك الصحون. هذا هو اللي قريش من عاشر بيت جزاه الله بالنعيم خيرا جزاه الله خيرا وبنعيمه وسائر علماء الله وموتانا. قال موجبه معناها أسباب الصحون أربعة: الحيض والنفاس والإنزال معناها يخرج منك المني. والله نغيب كمرة بفرج إسجاء معناها والله غيرت فرجك في فرج ولو داب إسجاء معناها مطلقا أسوأ فرج إنسان وأسوأ حيوان لا فرق. فكل ما ادخل فرجه في فرجه ولو دابة وسبع يسعون. هذا فهمتوه يا عباد الله والله ما ادخلكم. إن الله المستعان. هذا هو الجانب العاشر في الفرج السياء. نغيب كمرة الكمرة قال الرأس الفرج. رأس فرج رجال. لكن قال له الكمرة معناها رأس الذكي. فإذا ادخله في فرج ولو دابة وسبع يسعون. لا يقول انا ما اخرج من السين. قال له مالك مسوي. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أشهدها فقد وجب الغسل. وفي الحديث الآخر: يلتقى الختان إذا التقى الختان وجب الغسل. معناها إن يتقابل الفرج مع الفرج ويدخل الفرج بالفرج فقد وجب الغسل يعني ما خرج من الصبة. واضح. واختلف العلماء من دركان يقدم الحديث على حديث: إنما الماء من الماء. وكلاهما حديث صحيح. إنما الماء من الماء كانت بداية الإسلام. كان حد ينين يتخلط مع زوجته لا يخرج منه المني. أدخل فرجه في الفرج غير ما يخرج منه كما يستحق. وهي الوارد فيها الحديث: إنما الماء من الماء معناها يوجب عليك استعمال الماء لا يخرج منك إلا الماء. يا غير قالوا عن ذلك الحديث أنه نسخ ما تلع على صورة أنه وجب الصحون بمجرد إدخال الفرج إلى الفرج ولا لم يخرج. وقالوا الحديث الصنع عليها قاع أنه قد ما هو منسوخ أنيك الماء من الماء بالنسبة لحد يحلم. رجع وقتي لارج وحلم بأنه متخلط مع زوجته والله مع رواية وخرج منه ما يهده مبلول جد بس وهو لا يحلم تو واجب أن يستحم. هذا ينقال له احتلاء. هذا ينقال له إنزال معناها خرج منك المني وتحققت أنه مني يعملك في الرقاب يعملك في الوعيان واجب أن يستحم. هذا فهمتوه يا عباد الله والله ما فهمتوه. إذن يخرج منك المني يعملك راجل والله واعي ثلاث سنين يخرج منك المني وجب عليك الصحوم أسوى راجل تحلمت وأسوى واعي ونيتصل لما استحمت وانت قادر على ما جابر ولا صلاة لك. هذا واضح. ايوه الاولان من على طائلة وغسل كأنه سوّلين. قال له احنا قاع عرفنا ان هذه وجه الصحون. قال من درى لقى فاكي لا قاع عاد عليه الحيض امر عليه الحيض والنفاس. من درى الجايز الهش مالح لا تعدل من الطاعة عرفنا انها ما تصلي. من درى الشيء الجايز لها من الطاعة. قال فالاولان منع الوطأ الى غسل ولا خراني قرآن جلاء. على هذا إن أنا مالي قلت لكم أربعة اثنين منهم الأعليات اللي هي الحيض والنفاس. قال يا قصة بالنسبة له اللي هم الأعليات عندهم حكم خاص بهم يمنع لهم الوطأ معناها حرام على المرأة جاه زوجها وهي ما فيها الطهرة حرام عليه لا تريهم معاها الزواج. قالوا لا أنا ما لا أحل لك أنا علي الحيض ماني غارسة وحرام عليه هو منعني هم معاها الزوجية ولا فهمته حرام عليها تعطيه فرصة وحرام عليها تقبلها ولو تخرج من منزله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن هذا ما هو حقه. تطيعوا الليل عاد عاطيها الله لنا وإلى ملك قالوا لا. وحرام عليها تدلسوا وتغش لأن توقعوا في الحرام ما هو عالم هي طبعا ما يطهر تقول على ماذا تطهر والله تطهر يا غير ما تستحم إلى ما يجد يقرب. فالأولان منع الوطأ إلى غسل معناها الأول من الشروط الاثنين هو الحيض والنفاس وذوك يمنعوا على الراجل يقرب لمها ويمنعوا عليها هي تسمح له يقرب. واضح. ولا خراني معناها والشرطين التاليين اللي هما الإنزال ومغيب الكمرة حد أدخل فرجه من الفرج والله خرج منه مني التالي نصة ولا خراني قرآن الجلا معناها الراجل من عود عليه الجنابة أسوى حلم وأسوى خرج منه واعي وأسوى أدخل فرجه في فرج ولو دابة هذا حد كامل عاد عليه الجنابة حرام عليه يا قرار طرح. لا إله إلا الله يا ربي تهيبن يا الله ما تصوب الملاء أرجع هني يسمعنا سالة ثاني يفجر فيها مستقبل وجاه. يا الله لمنكم اسمع شي ما كان يعفو كان يحسي به الملي يحمد مولانا الماء بوروح وما فات علم جاء ويتوب المولانا كان مولانا يمحي عنه الفايت ويتلافى راسه اللي مولانا اعطاه رقبة من عمره يقلع عنه جوال مركان في جايلي يعرف انه خوته ماتوا وهم في ضلال بعيد، ويعرف انه اماته اندفنوا في غير التراب لما يعرفوه، ويعرف انه عايش مادة ما تقريها احكام الله. اقلب بعد عن جيركم تشهدوا لي كامل يا عباد الله. مخلوق لا اسمع مثلا ما قط صواره بها طير يلطو ينتبه يلطو ما اللي غافل سجاجة من عياط عياط الخوف. يا عباد الله اخليت له، يا زوجتي انتبهي كنا بجايلي، يا اختي تعالي له نقريش الاحكام، يا ولد عمي وهاي له قري راسك وقري اهلك، عارف انك مسؤول لا يطلب رقمتك. فالاولان مانع الوطأ لا غسل ولا خراني قرآن جلام عليها حج عليه الجلابة، حرام عليه منع ان يقرأ كتاب الله. يكون مبيح للشريعة لا قدر قليل الى عبده يتحول معلم سوم عصبة. كيف مثلا قال مثلا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، إلا قدر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ولا يقرأ قل والله أحد لأنه ما يتعود. لا لكن فيها أعوذ وأقرأه ونتزدها انتهى ما تقرأ صورتك ولكن أسمع وخالي إهلا جلبة ما يخليتك. كان رسول الله يذكر الله في كل أحيان ويقرأ ما يترك القرآن ولا يكرم ولا يكون عبد جنابه. ما تقول يقرأ القرآن يقدر يقول لا إله إلا الله، يقدر يقول سبحان الله والحمد، يقدر يصلي على رسوله ما شاء يقرأ القرآن. لا القرآن معظم ما يقرأ الجناب، أمر عليها الجنابه لا تقرأ، الراجل اللي جنابه ما يقرأ. أيوة الملائكة ما تدخل بيته فيها جنابه، إن الملائكة لا تدخل بيته فيه كرب ولا صورة ولا مكان جنوب. الجنب ما تجي الملائكة خالقة طائفة من الملائكة ما تجي. قال العلماء انك تبقى معاك الليل وكل الملائكة اللي عندهم اوامر صارمة ويجب يتخلق الملائكة اللي يكتبوا عليك نعم، الملائكة اللي يدفعوا عنك بلاء الله نعم، يا غير خالقة طائفة من الملائكة مكرمين ما يشوف وقتك عليك الجنب. هاي وانيت عود سكرات الموت، الناس اللي عليها الحيض، المرأة اللي عليها الحيض والنفاس ما تجيك، والراجل اللي عليه الجنب لا يدفعك. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت من طرقية ودارها في المقبرة، قال لهم أيكم بات البارح ما عليه الجنابة؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله. قالوا تولي تولت تولي تجد كانك تجد الأكبر ما حتى ما يدخل لي أحد الجنابة. لا إله إلا الله، وهي راهي الجنابة من الحلال ما لا لي حرام. الله ونعمله. هي الجنابة مشتقة من التجنب، معناها الجنوب مشتقة من إيش؟ ما تعرفون قالك الجنب، الجنب هاي الزر المتطرف، كذلك الجنابة سمي جنابة لأنه يهي الله يتجنب يبعد، كانوا فيهم ردة يبعد من يزوله. لا إله إلا الله. فالأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خراني قرآن الجنة نعم، والكل ما سجيدا، معنى هذه الأربعة يصقع المسير ما تقربوا، اللي عليها الحيض واللي عليها النفاس واللي عليه الجنابة بجميع أنواعها ما يقرب المسير. يمر عليها الجنابة ما تجي المسير، الراجل عليه الحيض المرء عليه الحيض ما يجي لمسي، الراجل عليه جنابه والله المرء عليه جنابه ما يجي لمسي، والكل مسجدا معناها الجميع كامل. دي الاربعه قلنا لكم لا يقرب واحد منهم شيء. هنا يقول ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لمسي لا تقربوا ما دمت عليك الجنابه. يكون العاد عندكم ميه ولا تنفض ما هو من داخل لمسي، اوطى اوطى يجرهم إلا عابري سبيل، معناها كون الأتواف حتى تغتسلوا، لا تقرب المسجد إلا واخذ بك الضرورة. واضح الكلام؟ أي والكل مسجدا وسهول اغتسال. نعم احنا مثلا مثل الدور التلميذي تابع قرايته. نعم سهول اغتسال مثل وضوئك ولم تعد موة. نكمل الكلام، معناها قال لكم على انه المسجد حرام على الجميع كامل، سواء المرأة الحائض والله النفس والله الراجل والله المرأة اللي لها عليه الجنابة، اسوى الجنابة واسوى الحائض واسوى النفس وله ما يقرب المسجد. واضح؟ نعم وسهل اغتسال وسهل اغتسال كأنه سول ورقاه. قال له من درى حد نسى، احنا قبيل قلنا علمني على ان رقاه ناس يشبق عليه من لونه، على انه يرجع له لعاد ما طوال ولعاد طوال يبطل جملة تفصيل. قال الصعر انه وسهو الاغتسال مثل وضوئك، معناها اللي دور احكام السهو في الغسل يلا يرجع الكتبة له راهو فات قالها في الاولى تعالها. يا غير بعد قال الخارجة مسألة خاصة بالغسل على انك ولم تعد موا، معناها انك لا نسيت بليدة من صحومك وذكرتها بالقرب، انك لا قصد بليدة يا غير لا تعيد اللي وراها، لا توالي ولا تتعب نفسك لان الغسل مخصص فيه ولا تمن واحد الا يتفقد فيها ولا الا يزقنا. قالوا هلوم خفيف الوايت، وبالنسبة للصحوم ما تذكرته اتي به، يا غير لا تغسل ما بعده من الاعضاء ولا تفعل مثل التغسيل اللي سبق الوضوء. واضح الكلام؟ ايوه شوف الوقت جاء انتهى حوت هما ما بين ينبهوا على الوقت والوقت مر الوقت جاء لا لا الله قال جعل الذل إله جاء ما عندما هني جاب الحد من حيث حوت يعني قاعدين مرقب ننسي والله ما جبروا بليده هاي بعد شهادة متعدلة يا عباد الله لا يبقى منكم مخلوق ما شرها يدرسني شروها لنفسكم وطيبوها على زوجاتكم أخواتكم وبلغوها الداخل موريتاني وهيو لأنها تبسطوهم بالحسانية وتناقش بالأفكار وانتم مشاهدين عليها كان واضح وانا قصدي من تصوركم انتم دور ما يستخدم منكم الشهداء كان يعطي مولانا شهادتكم انتم تعود تدرني على ما الدخلاء لان تقول انتم واضح يا معود البقية في البادية واضح وواحدين اخرين لا تسمعوا خارج البادية يعود واضح لان الناس يقاس بعضها على بعضها كي قال موسى فقد جربت بني اسرائيل قبلك عادي قس عليها الامه المحمدي مفهوم ها هتو الليله ما في سوى لان الوقت كامل كرناف كرناف من احكام القرايه والليله لا تم مرصودين ثم الى الاخره ما فيكم ما احد يسوى ليله غدا ان شاء الله باذن الله تعالى نهل عود شور دار النعيم الله ان شاء الله يلقينا في دار النعيم امنين ومطمئنين لا في الاول ووالدنا واحبابنا والمسلمين الحق حاضر منهم الغايب والحي والميت لعلها تقابل ايجاد قل يلك عابك حد اله يطرمونا غياص يطرم الله طال ووافي لعل تتقابل مع الفم مفتوح يدخل لك شوفي ليت غدا ان شاء الله باذن الله تعالى يعود صور دار النعيم خارج مسجد اراه هو سل المطار يصلي عليه حيط المطار يرضى ذلك في الطريق اللي مهلته لا حد يتصور انه على طريق الجوشة قفلته هذا قفلته في هذه الأمة يرماهم مستجرين حتى